في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن الكريم. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى تفسير الآيتين 66 و 67 من سورة الأعلى. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القول في تفسير قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يخاطب الله جل شأنه نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه بنعمة عظيمة، وهي إقراؤه القرآن بأن يتلقاه وحيا من الملك الكريم جبرائيل عليه السلام، فيلهمه حفظه وتثبيته فلا ينساه، وأن عليه ألا يهتم ولا يقلق خشية فواته، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان أول الأمر إذا نزل عليه الوحي بالقرآن يبادر لإعادته وترديده، ولما ينقضي بعد في تلك اللحظة فطمأنه الله ووعده وعدا كريما بأنه سبحانه إذ أنعم عليه بالنبوة وبإنزال القرآن عليه فإنه سبحانه تمم هذه النعمة بأن يثبته في صدره فلا ينساه، كما قد يحصل النسيان وفق الطبع البشري، وأن الله جل شأنه هو القادر على كل ذلك، فإن شاء أقدر من شاء على الحفظ وعدم النسيان، وإن شاء أنسى من شاء وأذهب ما وعاه، ولكنه جل شأنه لم يشأ ذلك في حق نبيه عليه الصلاة والسلام فضلا منه وكرما، كما يوضحه قوله جل شأنه في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فهذا امتنان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه، فإنه أكبر النعم على الإطلاق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن رحمته جل وعلا لم يشأ إذهابه بل أبقاه إلى آخر الدهر حجة على عباده وآية على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته، وليس هذا بأول أفضال الله تعالى على رسوله، بل فضل الله عليه كبير. فقوله سبحانه في سورة الأعلى هنا إلا ما شاء الله، كقوله تعالى في آية سورة الإسراء إلا رحمة من ربك، المعنى ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك. وهذا لا يتعارض مع ما قد يكون من نسيانه عليه الصلاة والسلام لتلاوة آية في برهة عارضة، كما وقع مرة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، لأن هذا نسيان عارض حصل بعد البلاغ والحفظ والتثبيت، ولذا سرحان ما يرجع إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الجمهور يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه، وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالإبلاغ، ويدل عليه قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ونقل ابن حجر عن العلامة الإسماعيلي قال النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما الثاني فداخل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة، وهي القراءة لابن كثير وأبي عمرو وطائفة، وهي قوله ننسأها. وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ مطلقا، وكذا فيما طريقه البلاغ، لكن بشرطين، أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه، والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره، انتهى. وفي قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله معجزة له عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام. وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا من أعظم البراهين على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل مما تقدم اتفاق العلماء على أن الله أكرم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بتثبيت هذا القرآن في صدره، فكان ذلك من جملة حفظ الله له، واستمر هذا الحفظ والتثبيت في صدور أمته من بعده، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وتكامل ذلك مع حفظه في السطور بالضبط والإتقان. ثم تنوعت أقوال العلماء